فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. قد سرت خلفك في الطريق الأقوم ورزقت حبك يا محمد في دمي. أنا بدء إفصاحي حروف محمد ناجت بها روحي وأنشدها فمي. تحلو بذكر محمد ترنيمتي يا هذه الدنيا معي فترنمي. قلبي بأرض المصطفى عنوانه عناي لو فيها توارى أعظمي. أنا من حراء قبست نور عقيدتي وعرفت منها جيب دار الأرقم. أنا مسلم وحدت ربي وحده ووهبت قلبي للرسول الأكرم. ووهبت قلبي للرسول الأكرم. حبيبي حبيبي يا حبيب الله. الأرض حيرة في انتظار هداية يا دعوة الإسلام فلتتقدمي. ولتهزمي حمالة الحطب التي نصبت أذاها للنبي الأعظم. أنا مسلم أمضي بركب محمد والكون يمضي في ركاب المسلم. أنا مسلم أمضي برب محمد والكون يمضي في ركاب المسلم. حبيبي يا حبيب الله. حبيب الله. قد سرت خلفك.